إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. حسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي برحمة الرحمن. ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا حفة الميزان. وظلمت نفسي في أمور كلها ويمحي إذن من وقفة الديان. يا أيها الأحباب إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني. يا رب إن لم ترضى إلا ذاتك. يا رب إن لم ترضى إلا ذاتك فمن للمسيء المسلم الحيران. يا واحدا في ملكه ما له ثاني. يا من إذا قلت يا مولاي لباني أعصي فتذكرني أنسى فتذكرني. فكيف أنساك يا من لست تنساني. نادات قلبي خاشعا ولساني. يا عالما بالسر والإعلان. يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغاليات الجود والإحسان. يا من أحاط بكل شيء علمه ومصرف الأقدار في الأكوان. لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي يا رب. حبك في دمي وكياني نور أغر يدور في وجداني. أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي. أنا لا أخاف وفي حماك أماني. أنا هبتين فلن ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عقلك من عذابك مشفق بك مستشير من لدى النيران. فارحم تضرعه إليك وحسنه وامنن عليه اليوم بالغفران. أصبحت ضيفك ربي في دار الرضا. وعليك يا كريم كرامة الضيفان. يا من إذا وقف المسيء ببابه سمع طبيبه. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي. فأغفر بمني بذلتي وأعصمني من الشيطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الواحد لا من قلة وهو الحي لا من علة. أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. كل شيء قائم به كل شيء خاضع له. هو عز كل ذليل وهو قوة كل ضعيف وهو غنى كل فقير وهو مفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به كل غمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين فعليك أن تستغني بالله عن الناس. لا تطلب من الناس شيئا أبدا. لله. وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف الناس عبارة عن إيه؟ الناس عبارة عن تراب يمشون على تراب. أي والله لا يسمعون ولا يقولون ولا يعطون ولا يعلمون. إنما الحاكم المتحكم في هذا الكون إنما هو الملك جل في علاه. لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذنه وأمره. من منكم يعرف ورقة الشجر؟ كلنا نعرف ورقة الشجر قسما برب العرش. هذه ورقة، ورقة الشجر لا تسقط من على الشجر حتى تلتصق بالأرض إلا بإذن وأمر رب العالمين. شفت معاك الموضوع ماشي ازاي؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يتحكم في هذا الكون المتواضع الله. قال تعالى عن نفسه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. حضر. وقال تعالى عن نفسه: وكفى. وكفى. وكفى ماذا يا رب؟ وكفى بربك. وحضر. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: واعتصموا بالله. اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى عن نفسه: فعال لما يريد. وقال تعالى: ان الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ان الله يفعل ما يريد. ان تم يدك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانك يا رجال. عبد الخطير، العبد الخطير اذا عاش مع ربه فهو ظليم. اي والله. والعبد المستضعف إذا عاش مع ربه فهو ممجد. والعبد السليم إذا عاش مع سيده ومولاه فهو في أمان. كن مع الله، كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. من اعتمد على ماله قتل، الذي يعتمد على ماله يقل. ليه؟ ممكن يبقى مليارديه. ما طار طائر وارتفع الا كما طار وقع. خذ من الدنيا ما شئت، والله فترجع منها كما شئت. وكم من ملك، ملك رفعت له علامات فلما علا مات. زخارف الدنيا اساس الالم، وطالب الدنيا نديم الندم. تكون خليا بارئ امرها فكلها شقاء ووهم. من اعتمد على ماله قلب، ومن اعتمد على عقله اغتل، ومن اعتمد على علمه قلب، ومن اعتمد على قوته سل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا اختل ولا ضل ولا زل ولا من. اتخذ الله صاحبا، اتخذ الله صاحبا، ودع الناس شاذبا، والى ربك فارغب. لماذا لم يقل فارغب الى ربك؟ المعنى معنى قال تعالى: وإلى ربك فارغب. قال تعالى في سورة المدثر: وربك فكبر. لماذا لم يكن تكبر ربك؟ هذا يسمى بتقديم المعمول كما قال علماء اللغة. تقديم المعمول يفيد الحق. يعني ايه؟ بدأ الله عز وجل باسمه، أي لا تكبر أحدا إلا الله فقط، ولا تغض إلى أحد سوى الله جل في علاه. كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب. والحارس الذي لا يغلب علي، علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تبقى جدته. علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يطوف ذات يوم حول الكعبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ألا يحرمنا حج بيته في كل عام. كل وميت عنده وتقبل بينه جواد الكريم. كان يطوف حول الكعبة، من الذي كان يطوف معه؟ الرئيس، خليفة، أمير المؤمنين، كان يطوف مع علي حول البيت. وبعدما انتهى علي من طوافه وقف في الصحن امام الكعبه، وقف، فلما وقف اجتمع الناس من حوله، عالم شديد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الامير خليفه، لم يكن يعرف ان هذا هو علي بن حسين، لم يكن يعرف. اجتمع الناس من حول علي فاشتاق خليفه غضبا وقال لحاشيته: من هذا الرجل الذي اشتغل الناس به عني؟ لا الرئيس، من ذا؟ فقالوا: يا امير المؤمنين، انه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب اليه كانوا يشكون العلماء، ذهب إليه أمام الكعبة وقال له: يا علي، ألك حاجة؟ مفيش أي طلب عن قلبك؟ أي خدمة لهذا؟ تعرف إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعندما رمي في النار من الذي جاءه؟ جاءه أقوى الملائكة على الإطلاق، على الإطلاق جاءه جبريل عليه السلام. قال تعالى عن هذا الملك: شديد القوى. جبريل هذا قلب قرى سدوم، لا يجوز أن تقول قرية سدوم، لا، قرى، مجموعة قرى، قلب قرى سدوم بطرف جناحه. جبريل هذا إذا أمر الملائكة بأي أمر نزلت الملائكة هذا الأمر مطاع، كما قال تعالى: الله يسمى أمين أيمان مطاع. جبريل هذا أقوى الملائكة. جاء لإبراهيم عليه السلام وقال: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ لو أن أي إنسان مكان إبراهيم عليه السلام يريد أن يستنجد بأي شيء، بأي شيء، في النار، ألقي في النار، فقال له إبراهيم بإمكان الاستغناء عن كل الخلق، قال له: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. عبد الله بن عباس البخاري يقول: حسبي الله ونعم الوكيل سلاح المؤمن. إبراهيم عليه السلام قال له وهو في النار التي ساءت مستقرا ومقاما، فجعله الله عز وجل عليه بردا وسلاما. أمير المؤمنين يقول لعليهم: ألك حاجة؟ قل لي أي خدمة هذا؟ أي طلب حققوها؟ فقال له علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله إني أستحي أن أطلب شيئا من غير الله وأنا في بيت الله. عز المؤمن استغناؤه عن الناس، ناس بشر، وما أبدو لغير الله نفسي إليه توجهي، وما أبدو لغير الله نفسي إليه توجهي وبه انتصاري، أأشكو للعباد وهم صغار وماذا أستفيد من الصغار؟ ومن يشكو الصلاة إلى صلاة فلن يحظى بتأييد النهاية. كن مع الله، فمن كان مع الله ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. قال له عليه جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، والله إني أستحي أن أطلب شيئا من غير الله وأنا في بيت الله. انتظره أمير المؤمنين حتى خرج، لما خرج علي ذهب إليه أمير المؤمنين يجدون العلماء وخطبه الله في الحرم وقال له يا علي ما نحن خرجنا من بيت الله، خرجت ألك حاجة طلب؟ قال له جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال له أمير المؤمنين بل من حوائج الدنيا، فإن حوائج الآخرة لا أملك فيها لنفسي شيئا. فقال له علي جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، كيف أطلبها ممن لا يملكها؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. العبد لا يستطيع أن يعطيك حصلة إلا بإذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم على الدين. أذهب بحضراتكم إلى موقف لا يتكرر في التاريخ، موقف من أعصب المواقف التي ستعرفها في مشوار حياتك كلها. هذا الموقف لن يتكرر، لأن أصحاب هذا الموقف هم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. موقف عجيب نخرج من هذا الموقف، أن من كان مع الله كان الله معه، هو كده قوانينه ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني يا أيها النبي حسبك الله، يعني إيه؟ يعني كافيك كمتخيل رب الأرباب وملك الملوك الذي كل شيء في قبضته وتحت مشيئته وإرادته، يقول لك التحكم في كل شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، يعني عزيز أي ظالم لا يغلب وقاهر لا يغضب. إذا فتحت كتب التاريخ على هذا الموقف تجد أن صفحاته منيرة، صفحات تتنور لما فيها من العبرة والعبرة. اسمع في غزوة الخندق التي تسمى بالأحزاب، غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق. ماذا حدث؟ المسلمون كانوا يحاربون الكفار توحيد مع الشرك. سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة جاءته حيلة أن يحفر خندقا عظيما بين المسلمين وبين الكفار. إذا أراد أحد من المشركين أن يعبر الخندق حتى يأتي للمسلمين رمي بالسهام من قبل المسلمين فوقعت في الخندق ميتا. ما استطاع أحد أن يعبر الخندق إلا من عكرمة، من هو عكرمة؟ يخرج حيا من الميت. عكرمة إمام التفسير، عكرمة ابن أبي جهل يخرج حيا من الميت. عكرمة هذا كان كافرا في غزوة الخندق، استطاع أن يعبر الخندق بس إن شئت فقل، نساه الله عز وجل من السهام للخير الذي كان له. لذلك عكرمة إذا أراد أن يقسم بالله يقول والذي نجاني يوم الخلق نجاه الله من السلام وعرف من الذي استطاع أن يعبر الخلق أيضا خلق أيضا عمرو من عمرو بن مرد ذلك الرجل شوف لم يعرف التاريخ بأكمله رجلا كعمرو بن مرد ليس له نظير هذا رجل يعتبر لم يتكرر في التاريخ عمرو بن مرد ده لم يجد او لم يوجد رجل واحد في الامه مثل هذا الرجل عمرو بن مرد كانوا يعدونه في الفارسيه في الجاهليه بألف فارس انت متخيل رجل ضع امامه الف فارس الف فارس لا يستطيعون ان يفعله معه اي شيء عمرو بن مرد كان اذا دخل في الجهاد كان كافرا وكان قويا جدا كان يحمل سيفا لا يستطيع اثنان من الاقوياء ان يحمله من الارض حتى بحد ذاته عمرو بن مرد هذا كان اذا دخل في الصف ورآه الناس ذهبوا الى بيوتهم وكفوا وصاياهم عشان ايه عمرو بن مرد اذا دخل في الصف في الجهاد لبى عصابه حمراء على راسه تسمى بعصابه الموت ووضع ريشه دليل انه قوي هذه الريشه لا تتحرك في الجهاد لا تتحرك فظلوا هكذا عمرو بن مرد كانوا في الجاهليه يقيمون مسابقات للمصارعه فبعدما تنتهي المسابقه ياتون بعمرو بن مرد ويركض حزاما عند قدمه ويتحدى اقوى سبعه من الفرسان العرب على ان ينزعوا هذا الحزام من تحت قدميه فلا يستطيعون الاستماع عمرو بن مرد خطير هذا الرجل كان في الجاهليه يمشي مع اصحابه في الصحراء في سواد الليل فطلع عليهم طاعتهم كثير وطاعتهم كل اصحاب عمرو بن مرد فروا الا هو قتل قطاع الطرق واحدا تلو الارض هذا رهيب عمرو بن مرد انا بس بحكي لك حتى تعلم ما اقول فيما بعد او فيما سياتي ان شاء الله عمرو بن مرد استطاع ان يعبر الخلق فلما عبر نادى على النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله وقال يا محمد نادي باعلى صوته ويصرخ يا محمد تزعم ان موتاكم في الجنه وموتانا في النار الذي يموت من المسلمين يدخل ايه الجنه والذي يموت من المشركين يدخل النار عمرو بن مرد رجل مشرك كافر فنادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد تزعم ان موتاكم في الجنه وموتانا في النار فلقد اشتقت الى النار اما اشتاق احد منكم الى الجنه كي يباهزني شوف الكلام شوف العرب قالوا بلغاء فقام من قام ابو الحسن رضي الله عنه قام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قام وقال انا له يا رسول الله تعرف علي بن ابي طالب كان عنده قد ايه؟ 26 سنه في الحدود دي 26 سنه عمرو بن مرد صدق ولا تصدق بس صدق ارجع الى كتب الكريم كان عمر عمرو بن مرد 80 سنه وكان يحمل سيفا لا يستطيع السنه ان يحمله فقام علي بن ابي طالب وقال انا له يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد يا علي انه عمرو بن مرد كل المسلمين يعرف من هو عمرو بن مرد طبعا هذه القصه اخذتها من روايات مختلفه فجلس علي فكرر عمرو بن مرد مقالته وقال يا محمد تدعو ان موتاكم في الجنه وموتانا في النار لأنه عم فجلس عليه. فجرب عم موسى مقالته وقال يا محمد تزعم أن موتكم في الجنة وموتنا في النار فلقد اشتقتم إلى النار، أما اشتق أحد منكم إلى الجنة كي يماردني؟ فقام علي بن أبي طالب وقال يا رسول الله أنا له يا رسول الله، فقال له رسول الله اجلس يا علي إنه عم. فقال علي عم عم، والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق يا رسول الله إما أن أقتله أو أن أموت دونك. أنا لا أستطيع أن أصبر على هذه الإهانة على تلك الكلمات من ذلك الرجل الحقيق الكافر المشرك. عمرو بن مسلم أخذ رسول الله، اسمع بقى، فقال أبيات من الشعر العرب، هذا الشعر كان عندهم سليكة بسليكة، قال أبيات من الشعر كتبها الكليم، أبيات عجيبة، أخذ يطرح يطرح وكان صوته أن يبح، قال ولقد فححت من النداء بجمعكم، هل من مبالغ؟ ووقفت إن جمعنا الشجاع، يقصد من؟ يقصد هؤلاء الأبطال، ولقد فححت من النداء بجمعكم، هل من مبالغ؟ ووقفت إن جمعنا الشجاع في موقف البطل المناجد، إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزائم، نحو الهزائم أي المعارك. إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير غالص. فقال علي اتركني له يا رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرار علي على القتال خلع رداءه صلى الله عليه وسلم وألبسه على علي وأخذ سيفا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وبكى، بكى صلى الله عليه وسلم وشغل دموعه على خده وقال يا رب اللهم انك قد اخذت مني حمزه يوم احد فلا تاخذ مني عليا اليوم، اذهب يا علي على رحمه الله. نكمل الخطبه الثانيه ان شاء الله نقول قولي هذا واسال الله يرحمه. الحمد لله الذي رفع السماوات على عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرصاد كما حلم برزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، رب أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم على نبينا على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قام علي رضي الله عنه وعمرو بن مسلم يصرخ يصرخ وينادي حتى كاد صوته أن يبح ويقول ولقد فححت من النداء بجمعكم هل من مبالغ ووقفت إذ شمن الشجاع بموقف البطل المناجد إني كذلك لم أزل فذهب إليه علي من ذلك الشعب ذهب إلى الشعب. المسلمون لهم في كل شيء، إحنا أمة الخلق، هذه أمة المباركة. خالد أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل الجنة بالسيف، أمة الخلق بلال بن هزام رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب أراد قبل أن تبدأ هذه المعركة التاريخية، قبل أن تبدأ هذه المعركة التاريخية، أراد أن يرد عليه بأبيات من الشعر في البلد بنفس الوزن والقافية والسكع كله. قال له علي: لا تعجلن، لا تعجلن، وقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصدق منشي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك لائحة الجنائز. النساء النائحة يقول له إني لأرجو أن أقيم عليك لائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهدى. قل له والله يا رب لأغضبك ضربة وأقتلك ضربة. لا يذكر الجهاد في سبيل الله ولا تذكر المعارك إلا ويذكرون مقتلك على يديك. فعمرو بن عوف استصغر عليه استصغر قال له استصغروك فأرسلوك. عبد الوهاب يكلم عليا استصغروك فأرسلوك. فقال له عليه الصلاة والسلام خير عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن علي أفضل الصحابة. اسمع يقول له استصغروك فأرسلوك. قال والله يا عمرو إني لأقلهم شأنا ولكنك لست أهلا لأحدهم. قول والله أقلهم شأنا ولكن كنت شأنا. إن الصحابة الكبار دول الرجولة أنت مين؟ وعمرو بن عوف يشبه على علي. خلي بالك علي بن أبي طالب أبوه كافر أبو علي كافر كان صاحب عمرو بن عوف صاحب الوقت الوقت محمد الود وابو طالب. محمد الود طبعا ابو طالب كان قد مات. محمد الود يشكو على علي وقال له من انت؟ كاني اعرفك. قال يا عمرو انا علي بن ابي طالب. فقال له عمرو يا علي ان اباك كان صديقي ولا اريد ان اخشعه بك في قبره. فقال له علي ولكن اباك ليس بصديقي ولا اريد ان اخشعه بك في قبره. فقال يا علي اذهب واتني بمن هو اسن منك وعلى اكبر منك فانا لا اريد ان افرق دمك. قال ولكني اريد ان افرق دمك. فقال له عمرو انا لا اريد ان اقاتلك ايها الصبي. فقال له علي بل انا اريد ان اقاتلك. عمرو بن يريد أن يقاتل عليا لماذا؟ ليه؟ أمران استصغره حتى لا يقال أن عمرو بن عوف قتل هذا الصبي الصغير. الأمر الثاني أن أبا علي صاحب عمرو بن عوف. فعلي بن أبي طالب يعلم أن هذا الرجل العملاق عمرو بن عوف ما خير بين ثلاثة أشياء إلا واختار أحدهم. فعلي بن أبي طالب فهم المسألة دي. فنظر إلى عمرو وقال يا عمرو إن أردت ألا تقاتلني فلي ثلاثة. قال له عمرو هذه الأولى. فقال له علي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول وأن محمد رسول الله. انطق بالشهادة وأنا لا أقاتلك. فقال له عمرو والله لا انطق بها ولو كانت راسي في قعر جهنم. في جهنم شهود والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه هذه الثانيه. فقال له علي ان ترجع اعطر خلطه مره ثانيه وارجع. فقال له عمرو انا لا اذهب بعدما مررت وعرضت ارجع مره اخرى نسمع عليها ايه هذه الثالثه. فقال أن تقاتلني على فرصة وأنا على فرصة. فاشتاط عمرو غضبا وقال له أنت تقول لي هذا الكلام أما تعرف من هو عمرو بن عوف؟ فقال له علي الله المستعان. فتعارك دخل وتعارك. أتدرون ماذا حدث؟ عمرو بن عوف قبل أن تبدأ المعركة أشهر سيفه ثم نحر فرسه. اسم الفرس بتاع منصور لو أنك مكان علي ماذا فعلت؟ ورأيت هذا المشهد الرجل يمسك السيف بيد واحدة ونحر الفرس ماذا تفعل؟ أرجع إليكم مرة ثانية إلى بداية الخطبة. عز المؤمن استغناؤه عن الناس وما يتوكل على الله وعزه. خلي بالك اعداؤنا معهم كل شيء ونحن معنا الله معنا الله معنا الله القادر على اعدائنا والقادر على كل لأجل الله. انظر ربنا يحارب أناسا لأجلك. نعم إن كنت وليا لله أسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الدورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قل من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك بنفسه القوي المتين. اسمع فتعارض رفع عمرو بن مد سيفه ثم ضرب عليا على عاتقه فقطع له الرداء ثم ضربه على راسه فانبعث الدم من راس علي بن ابي طالب وعلى الغبار في الصحراء ولا يدري احد من المسلمين ماذا يحدث في المعركه. ماذا حدث؟ سمع المسلمون صرخة اهتزت منها أرشاب المدينة ثم ذهب الغبار وزهر القتال وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقف على سطر عمرو بن مد وهو يحمل رأس عمرو بن مد في سن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بعدما بدا وبعدما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابه تدبيرا اهتزت منها القلوب. نادى في بعض الروايات نادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي وقال له يا علي كيف قتلت عمرو؟ كيف قتلت عمرو؟ قتلت واحدا الشاهد لهذه القصه باكملها أن عليا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلد بدروس إن السعيد لمنوع الخير. اسمع حتى تعلم كيف انتصر المسلمون على أنفسهم أولا ثم بعد ذلك انتصروا على أعدائهم. علي بن أبي طالب يقول له إيه؟ يقول له يا رسول الله لما باوزته ذكرني الشيطان فتذكرت عظمة الله فاحتقرته في عيني فقتلته. ثم نظر عليه إلى عمرو وهو مقتول وأشار إليه بإصبعه وقال عبد الحجارة من تفاهة عقله وعبدت رب محمد بصوابي لا تحسبن الله خاسر دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. أيها الأحبة الكرام هناك موقف ولكن صار من الوقت ولا اريد ان اطيل ولكن قبل ان انزل من على هذا المنبر احب ان انوه على هذا الموقف لا اريد ان اخرج من هذا المسجد حتى تعلموا جميعا هذا الموقف العجيب. موقف شرفني الله تبارك وتعالى بالالتقاء بفضيلة الشيخ محمد حسان الله عز وجل له ان يبارك في علمه فحكى لنا موقفا كنا شاهدين حكى موقفا اقسم بالله كادت قلوبنا ان تنخلع من احشائها. كنت اود ان اقص عليكم هذا الموقف وانا على هذا المكان ولكن انا لا احب الاطاله ونكمل ان شاء الله بعد الانتهاء من الصلاه. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق. وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم على